بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. هذه دعوة ملعونة ظهرت في هذا العصر، وهي الدعوة إلى وحدة الأديان والتسوية واحترام الجميع، الإسلام واليهودية والنصرانية والمجوسية. هذه دعوة ظهرت في هذا العصر، وتسمى بأسماء، ومنها الملة الإبراهيمية. الملة الإبراهيمية تجمع بين الإسلام واليهودية والنصرانية. وهذا الكتاب يبين بطلان هذه المقولة والنظرية والدعوة، ويبين قبحها وأنها من كيد أعداء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الذي هدانا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم فأكمله سبحانه لنا وأتم به علينا النعمة ورضيه لنا دينا وجعلنا من أهله وجعله خاتما لكل دين وشرعة ناسخا لجميع الشرائع قبله، وبعث به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله، هذه نعمة عظيمة الإسلام، يعني التوفيق للإسلام الذي هو الدين الحق، الذي هو دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الدين الذي بعث الله به رسلا من أولهم إلى آخرهم. التوفيق لهذا الدين نعمة عظيمة، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فإذا كان العبد يحمد ربه أن متعه بالصحة والعافية، فالتوفيق لدين الإسلام هو أعظم نعمة ينعم الله بها على من يشاء، لأنه تنبني عليها سعادة الدنيا والآخرة. نعم. وجعل نهايته رضوان الله والجنة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

يكتب لهم صك بأنه مغفور له وأنه لا يدخل النار ويسمونها صكوك الغفران. الآن هذا مذكور في هذا العصر صكوك الغفران عند أحبارهم وقسيسيهم. نعم. ونعوذ بالله من كل عابد أوثان وعابد نيران وعابد شيطان وصاب حيران يجمعهم الشرك وتكذيب الرسل وتعطيل الشرائع وإنكار المعاد وحشر الأجساد لا يدينون للخالق بدين ولا يعبدونه مع العابدين ولا يوحدونه مع الموحدين وأمة المجوس منهم تستفرش الأمهات والبنات والأخوات دع العمات والخالات دينهم الزمر وطعامهم الميتة وشرابهم الخمر ومعبودهم النار ووليهم الشيطان فهم أخبث بني آدم نحلة وأرداهم مذابا وأسوأهم اعتقادا. وأما زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا يؤمنون بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولقائه ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد وليس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما يريد قادر على كل شيء عالم بكل شيء آمر الناهي مرسل الرسل ومنزل الكتب ومثيب المحسن ومعاقب المسيء وليس عند نظارهم إلا 9 أفلاك وعشرة عقول وأربعة أركان وسلسلة ترتبت فيها الموجودات هي بسلسلة المجانين أشبه منها بمجوزات العقول. فالحمد لله الذي أعاذنا من سبل الضلالة التي تجمعها هذه الطرق الخمسة الشيطانية طريق الخمسة اليهودية والنصرانية والمجوسية ودين الصابعة وملاحدة الفلاسفة. نعم. فالحمد لله الذي أعاذنا من سبل الضلالة التي تجمعها هذه الطرق الخمسة الشيطانية طريق المغضوب عليهم اليهود وطريق الضالين النصارى وطريق الصابئة الزنادقة الملاحدة الحيارى وأخلافهم أخلاف السوء من الشيوعيين ومن شاك لهم وطريق المجوس مجمع الخبائث قولا وفعلا واعتقادا وطريق المشركين عبدة الأوثان مكذبة الرسل والأنبياء. الحمد لله الذي أعاذنا منها وأغنانا بشريعته شريعة الإسلام التي تدعو إلى الحكمة والموعظة الحسنة وتتضمن الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي فله المنة والفضل على ما أنعم به علينا وآثرنا به على سائر الأمم وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه النعمة وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى وتقدس عن كل مبطل كذاب ومشرك يعدل به غيره من الآلهة المخلوقين والأرباب المكذوبين. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه أحسن الله إليك وصفوته من خلقه وخيرته من بريته وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده ابتعثه بخير ملة وأحسن شرعة وأظهر دلالة وأوضح حجة وأبين برهان إلى جميع العالمين إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم حاضرهم وباديهم الذي بشرت به الكتب السالفة وأخبرت به الرسل الماضية وجرى ذكره في الأعصار في القرى والأمصار والأمم الخالية ضربت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر إلى عهد المسيح ابن البشر أما بعد أحسن الله إليك صدر المؤلف كتابه في باستعراض هذه الديانات المشهورة. الله تعالى قال في كتابه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هذه ست. كلها ديانات باطلة إلا دين الله وهو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه عقيدة. فمن يعتقد أن دين اليهود أو دين النصارى أنه الآن أنهم على دين صحيح فهو كافر، وهذا من نواقض الإسلام. اعتقاد صحة دين اليهودية والنصرانية هو من نواقض الإسلام. وهذه يجب اعتقاد أنهم على دين باطل وأنهم ليسوا على شيء وأنهم قد أضاعوا ما جاءت به الرسل فحرفوا وبدلوا وعطلوا. وبهذا لا تستحق شيئا من الاحتراب. ويجري على ألسنة بعض أصحاب دعوة الخلط بين الأديان، يجري على ألسنتهم أنه يجب احترام الأديان. احترام الأديان لا، يجب احترام دين الإسلام، أما غيرها فلا حرمة له. دين اليهودية لا حرمة له، ودين النصارى لا حرمة له، فضلا عن المجوس ومن بعده والمشركين. لا حرمة لهذه الأديان، لأنها أديان لم تكن من عند الله، بل هي من وحي الشيطان. والحمد لله على نعمة الإسلام. نسأله تعالى الذي هدانا الإسلام أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. نعم محمد.